وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن حجبت أسرار الجلال حجبت أسرار الجلال حجبت أسرار الجلال فدوني تكف الظنون وتخلص الأفواه Yeah. عجبت أسرار الجلال. عجبت أسرار الجلال، عجبت أسرار الجلال، عجبت أسرار الجلال. فدوني تقف الظنون وتخلص الأفواه. صمل صمل صمل ولا كيفية، فمن نظراه الأشباه صمد جل جلاله، صمد صمد جل جلاله وعز جابه وجل سلطانه. صمد صمد بلا كفء ولا كيفية، فمن نظراء والأشباب. فسبحان من عانت الوجوب لوجهه وله سجود أوجه وجباه. ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القدر ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القدر وهو إله. يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني أعصاك تسترني أنسى تذكرني أعصاك أعصيك أعصيك تسترني أنساك تذكرني كأني في غير عصياني فكيف أعصاك يا من لست تفضحني وكيف أنساك يا من لست تنساني نبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش سويا مع هذه الابتهالات الدينية لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام بهذه الابتهالات الدينية لفضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي أصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية إلى أن نلتقي مع أمسية أخرى إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.